أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحابته أجمعين. قال الإمام أحمد رحمه الله: وعن أنس رضي الله عنه أن رقية بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم رضي الله عنها لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف أهله. فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله عنه القبر. وعن أبي أمامة رضي الله عنه قال: لما وضعت أم كلثوم ابنة رسول الله صلى الله عليه وسلم لما وضعت في القبر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. ثم قال: لا أدري أقال بسم الله وفي سبيل الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم أم لا. فلما بنى عليها لحدها طفق يطرح له الجبوب ويقول: سد خلال اللبن. ثم قال: أما إن هذا ليس بشيء، ولكنه يطيب بنفسه أو يطيب نفس الحي. وعن أنس رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولد الليلة لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم عليه السلام. ثم دفعه إلى أم سيف امرأة قين يقال له أبو سيف بالمدينة، فانطلق رسول الله صلى الله عليه وسلم يأتيه وانطلقت معه، فانتهيت إلى أبي سيف وهو ينفخ بكيره وقد امتلأ البيت دخانا، فأسرعت الماشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلت: يا أبا سيف، جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا للصبي فضمه إليه. قال أنس: فلقد رأيته بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكيد بنفسه. قال: فدمعت عينا رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: يا رسول الله، تدمع العين؟ أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: تدمع العين ويحزن القلب، ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل، والله إن بك يا إبراهيم لمحزون. هذه أحاديث أخرى من مسند الإمام أحمد رحمه الله في ذكر باقي أولاد النبي صلوات الله وسلامه عليه، فمنهم رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، قالوا كانت أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ومنهم أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم. والإثنتان تزوجهما عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه واحدة بعد الأخرى. فهنا في حديث لأنس يذكر أن رقية لما ماتت قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يدخل القبر رجل قارف أهله. فلم يدخل عثمان بن عفان رضي الله تبارك وتعالى عنه القبر. كأنها سنة، يعني أن الذي ينزل المرأة إلى قبرها رجل يكون بعيد العهد عن عشرة النساء. فهنا لما أراد النبي صلى الله عليه وسلم يدفنها فقال: لا يدخل معها القبر، يعني ينزلها القبر، لا يدخل رجل قارف أهله. فعثمان رضي الله عنه لم يدخل، هو ينزل زوجته إلى القبر، لكن غيره تولى ذلك رضي الله عن الجميع. رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم قلنا كانت أصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت أجمل بنات النبي صلوات الله وسلامه عليه. وكانت رقية وأختها أم كلثوم تزوجهما ابن أبي لهب، أبو لهب عم النبي صلى الله عليه وسلم، له ولدان عتبة وعتيبة. عتبة تزوج من رقية وعتيبة تزوج من أم كلثوم، فهذا كافر وذاك كافر وأبوهما كافر لعنة الله على الجميع، وهذه مؤمنة بنت النبي صلى الله عليه وسلم رقية، والأخرى أم كلثوم. ولم يدخل بهما الكافران، يعني معقود عليهما فقط، ما دخلش بهما. فلما حدث من أبي لهب أنه قال للنبي صلى الله عليه وسلم وقد حذرهم من غضب الله وقد دعاهم إلى التوحيد، قال للنبي صلى الله عليه وسلم: تبا لك، ألهذا جمعتنا؟ فأنزل الله عز وجل في القرآن: تبت يدا أبي لهب وتب. فتغيظ الرجل وقال لولديه: رأسي من رأسكما حرام إن لم تطلق ابنتي النبي صلى الله عليه وسلم. وفعلا ذهب الاثنين وطلق ابنتي النبي صلوات الله وسلامه عليه. ولكن أحدهما تبجح على النبي صلى الله عليه وسلم وهو عتبة ابن أبي لهب لعنة الله عليه وعلى أبيه، فذهب للنبي صلى الله عليه وسلم وكان أبوه أمره أن يكفر ويبصق في وجه النبي صلى الله عليه وسلم، ففعل ذلك أنه شتم النبي صلى الله عليه وسلم وسبه وتفله. قيل أو روى أهل المغازي أن تفلته رجعت في وجهه لعنة الله عليه، فدعا عليه النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، اللهم صلت عليه كلبا من كلابك. فبقى هذا الملعون وهو يظن أن الدعوة دي مستجابة، ستستجاب فيه والله سيسلط عليه، ومع ذلك لم يوفق الله عز وجل لأن يستجيب للنبي صلى الله عليه وسلم أن يدخل في الإسلام، أنه حتى ولو كخوف من نتيجة دعارفين النبي صلى الله عليه وسلم لا يدعو على أحد إلا ويستجاب في دعوته صلى الله عليه وسلم. وأبوه أبو لهب ذلك الملعون أيضا عرف أن دعوة النبي صلى الله عليه وسلم تستجاب، ولكن العناد للنبي صلى الله عليه وسلم، بل العناد للرب سبحانه وتبارك وتعالى، إن يعاند لا مش هيدخل في الإسلام، ويظل على ما هو فيه هو وامرأته وابناه على كفرهم، ويخرج ابنه إلى الشام في تجارة، والرجل يقوم يرسل معه فتية أقوياء مع ابنه ويقول إنه لكم مني كذا وكذا، إذا حميتموه دفعت عنه خذوا بالكم عليه من الكلاب وخذوا بالكم عليه من كذا وخذوا بالكم، مناهم بأشياء. فخرجوا إلى الشام وإذا بقدرهم ينزلون في أرض مسبعة، قدرهم وهم متعودين على طريق الشام، لكن هذه المرة قدرهم أنهم يمروا في أرض مليانة سلاح، فإذا براهب في هذا المكان يقول ما أنزلكم هذه الأرض، إنها أرض مسبعة، إيه اللي نزل؟ عشان قدر هذا الملعون حتى يأتيه قدره بدعوة النبي صلى الله عليه وسلم. فلما عرفوا أن الأرض مسبعة إذا بهم يفرشون فراش صفا بحيث أن يناموا جنب بعض، فعتبة بن أبي لهب يقول لا في وسطكم في الوسط، فيقوم يعملهم دايرة حسب هو اللي في النص، ويعملوا حواليهم متاع متاع يرفعون الأمتاع حيث أن يكون حواليهم سور، ويأتي الأسد بالليل وهم نائمون ويتشممهم. واللي يروي هنا واحد من هؤلاء الذين كانوا معه قال فإذا بالأسد يأتي بالليل ويتشمم يتشمم ثم يسب من وراء المتاع فينزل على رأسه فأكلها لعنة الله عليه، فيستجيب الله عز وجل لدعاء النبي صلى الله عليه وسلم اللهم صلت عليه كلبا من كلابك، فصلت الله عز وجل عليه الأسد. رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم تزوجها عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه، وكان عثمان أيضا جميلا جدا رضي الله تبارك وتعالى عنه، فكانوا ينظرون للاثنين لعثمان وزوجته يقول أيهما أجمل، أي عثمان أو زوجته رضي الله عنه. وعثمان هذا كان كله قبل نزول الحجاب في مكة، ما كانش نزل الحجاب لسه في المدينة بعد ذلك بكثير. فعثمان أخذ زوجته مع أذى الكفار وهاجر بها إلى الحبشة، هاجر بها إلى الحبشة، والنبي صلى الله عليه وسلم يتسمع الأخبار عن أمر عثمان، واللي يجي من الحبشة يسأله عن عثمان فيقول للنبي صلى الله عليه وسلم رأينا عثمان ورأينا زوجته كيف حالهما كيف رأيتموهم، قالوا رأينا عثمان وقد أركب زوجته حمارا ومشى بجوارها، مشى بجوار يعني عثمان بشرف مراته مركبها على حمار وهو ماشي يجر الحمار رضي الله تبارك وتعالى عنه. فذكر النبي صلى الله عليه وسلم بعيسى بن مريم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ومدح عثمان رضي الله عنه هذا الظن بعثمان يحافظ على بنت النبي صلى الله عليه وسلم. هاجر إلى الحبشة، فكانوا من أول من هاجر إلى الحبشة، ثم رجع بعد ذلك إلى مكة رضي الله عنه، ثم هاجر بابنة النبي صلى الله عليه وسلم بعد ذلك إلى المدينة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. السيدة رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا كان أو ولد لها من عثمان رضي الله عنه، ولد لها ولد وتوفي، ولد لها وهي بالحبشة أو وهي بمكة، ولد لها ولد وبلغ سنتين وقيل بلغ 6 سنوات وتوفي، وكان وفاته عجيبة، نقره ديك في رأسه أو في عينه تورم وتوفي. هذا ابن رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم، بلاء بلاء شديد جدا، الله عز وجل يبتلي مثل هذه الحادثة، ديك ينط عليه يأكل عينه ويموت الغلام حتى تصبر الأم وحتى يصبر النبي صلى الله عليه وسلم عليه وحتى يصبر عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه رقية بنت النبي صلى الله عليه وسلم قالوا ابنه هذا حين توفي له 6 سنوات، وقيل قبل ذلك. رقية نفسها ما عمرتش كثيرا مع عثمان رضي الله عنه، ماتت في غزوة بدر، ماتت يعني هجرت للحياة بؤس، حياة صعبة شديدة جدا، يهاجر للحبشة ويرجع إلى مكة، ومكة يهاجر للمدينة، والمدينة ما يلحقش سنة، والسنة الثانية تحدث غزوة بدر، تموت رقية أثناء انتصار المسلمين، وكان النبي صلى الله عليه وسلم أمر عثمان أن يجلس عليها ويمرضها بالمدينة، فجلس معها زيك لم يحضر غزوة بدر رضي الله تبارك وتعالى عنه، وجلس مع بنت النبي صلى الله عليه وسلم يمرضها حتى توفيت، وبلغ النبي صلى الله عليه وسلم خبر وفاة ابنته وهو منتصر في يوم بدر. ويعني إنسان يبلغ خبر وفاة ابنته أمر صعب وشديد، الإنسان يبكي ويحزن وما يهتمش للنصر، لكن لا لا لا، الحزن يجعله في قلبه لنفسه، والفرح يظهره للمسلمين، انتصروا على الكفار، فيظهر النبي صلى الله عليه وسلم معهم الفرح مع المسلمين أن الله عز وجل نصرهم، ويخفي في نفسه الحزن الشديد على ابنة رقية، كانت أجمل بنات النبي صلى الله عليه وسلم وأصغر بنات النبي صلى الله عليه وسلم، ودائما الابن الصغير له منزلة عند أبيه، فكانت هذه رضي الله تبارك وتعالى عنها ماتت وسنها 20 أو فوق ذلك بيسير. لما توفيت تزوج عثمان بأختها أم كلثوم، جاء جبريل وأمر النبي صلى الله عليه وسلم أن يزوج عثمان من أختها من أم كلثوم، فزوجه النبي صلى الله عليه وسلم من أختها، ومدح النبي صلى الله عليه وسلم عثمان، قال ولو عندي ثالثة لزوجت عثمان رضي الله تبارك وتعالى، لو ماتت هذه وعندي ثالثة أزوج عثمان أيضا رضي الله تبارك وتعالى عنه. فكان عثمان يلقب بذي النورين، ذي النورين، زوج بنت النبي صلى الله عليه وسلم وماتت عنده، زوج الأخرى نوران من النبي صلى الله عليه وسلم كانت عند عثمان رضي الله تبارك وتعالى عنه. هذه الثانية أم كلثوم رضي الله عنها زوجة عثمان، ولم ينجب منها عثمان، ومكست مع عثمان لغاية ما توفيت سنة تسعة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم، وكانت قبلها بسنة توفيت ابنته الكبرى للسيدة زينب رضي الله تبارك وتعالى عنها، توفيت في سنة 8 كما ذكروا من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم. فتلاقي المصائب اللي في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، كل سنة في حاجة تحدث له من غزو ومن جهاد في سبيل الله، من انتصار، من هزيمة، من كذا أمور الدنيا، فكان يصبر ويتصبر صلوات الله وسلامه عليه. ويمكن بنت النبي صلى الله عليه وسلم سيدة زينب كان لها ابن ولها ابنة، السيدة زينب لها بنتها أمامة، بنت زينب بنت النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم يحبها جدا ويحملها ويأتي بها إلى بيت الله عز وجل للمسجد، وكان يحملها في الصلاة حتى لا تزعج الناس ببكائها فيحملها وهو قائم صلى الله عليه وسلم، فإذا ركع وضعها، فإذا قام حملها صلى الله عليه وسلم. وكان لها ابن آخر للسيدة زينب رضي الله عنها ومات في حياة النبي صلى الله عليه وسلم، وأرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم إن ابني يموت فاحضر اشهد، كأن الأمر صعب على النبي صلى الله عليه وسلم يحضر وفاة ابن ابنتي هو بيموت كده، فأرسلت للنبي صلى الله عليه وسلم، فأرسل إليها اتق الله واصبري لله ما أخذ ولهم أعتق الله، فأرسلت إليه تقسم عليه يحضر، فحضر النبي صلى الله عليه وسلم وحمله وبكى صلوات الله وسلامه عليه، وكأنه يعني ما كانش عايز يحضر لحظة الوفاة، يمكن يحضر في إنسان كبير في السن حتى يلقنه الشهادة وحتى، لكن هذا صغير مرحوم بإذن الله رب العالمين، فلم يحضر النبي صلى الله عليه وسلم لغاية ما أقسمت عليه فحضر صلوات الله وسلامه عليه. حديث آخر هنا لأبي أمامة ذكره الإمام أحمد بإسناد فيه ضعف، قال لما وضعت أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم في القبر، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم منها خلقناكم وفيها نعيدكم ومنها نخرجكم تارة أخرى. صبر كان صبرا عظيما صلوات الله وسلامه عليه، يصبر ويضع ابنته في قبرها ويقف على القبر ويقول ذلك عليه الصلاة والسلام، ثم يقول أبو أمامة لا أدري أقال بسم الله وعلى ملة رسول الله أم لا، يعني هو الراوي نفسه مش عارف، وكان عادة النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول ذلك لما يضع أحدا في قبره يقول بسم الله وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما بني عليها لحدها طافق يطرح لهم الجبوب، يعني هم بيقفلوا القبر بقى النبي صلى الله عليه وسلم يديهم الطوب يديهم جهد بحيث يحطوا حوالين القبر، وهو يقول أما إن هذا ليس بشيء، يعني لا حينتفع به الميت ولا شيء، ما خلاص حط الميت في القبر، ولكن يطيب بنفس الحي، يعني الحي يرضى بذلك يفرح بهذا الشيء أنه يعني يتقن العمل الذي يعمله، أما الميت فيعني أمر وضع الطوب عليه أو عدم وضعه مش إلا هيزود في ثوابه ولا حينقص منه شيء. من الأحاديث حديث آخر لأنس رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ولد الليلة لي غلام فسميته باسم أبي إبراهيم. هذا ابن النبي صلى الله عليه وسلم من ماريا، ماريا القبطية من هنا من مصر، من قرية من قرى الصعيد من مصر، ماريا القبطية، وكانت نصرانية وكانت أمة وكانت جميلة جدا. أرسلها النجاشي، هي ولها أخت اسمها سيرين، أرسلهما للنبي صلى الله عليه وسلم هدية الاثنين، وأرسل معهما بغلة للنبي صلى الله عليه وسلم، هو المقوقس أبي النصر للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، وأرسل معهما بغلة للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. فالنبي صلى الله عليه وسلم أخذ هذه اللي هي ماريا وأعطى الأخرى لحسان. ماريا أنجب منها النبي صلى الله عليه وسلم إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. وهنا يعني لما جاءت ماريا للنبي صلى الله عليه وسلم كان معها ابن عم الله، ابن عم الله، فالاثنين للنبي صلى الله عليه وسلم هدية، فكان ابن عمها معها. ابن عمها هذا تكلم المنافقون وقالوا إنه بيأتي لماريا من وراء النبي صلى الله عليه وسلم، عادة المنافقين في أذاهم للنبي صلى الله عليه وسلم عليه. فلما بلغ الأمر النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا أن يذهب إليه، إذا تيقن من هذا الشيء فليقتله، إذا كان فعلا بيفعل هذا الشيء فليقتله. فقال علي أذهب إليه فأقتله أم الشاهد يرى ما لا يرى الغائب. هذه كان جميلة من علي رضي الله تعالى عنه، يعني أنت غائب، أنت مش شايف حاجة، أنا أما أروح حسب الوقع اللي قدامي أحكم ولا أروح أقتله خلاص؟ فقال لا، الشاهد يرى ما لا يرى الغائب، روح تحقق بين الأمر. فكانت قاعدة من قواعد أن الإنسان الذي يخبر بالشيء وهو يعينه غير المخبر بالشيء ولا يعينه، فلذلك يقولون ليس المخبر كالمعين، ليس المخبر كالمعين. علي وصل إلى هذا الرجل والرجل فطن العلي جاي إليه، فكان عليه سوف رجل صعد فوق شجرة وألقى من عليه سوف صار عريانة، فنظر علي رضي الله عنه لآه ممسوحا، يعني ليس له ذكر، ليس له أداة الرجل، فعلم أن الرجل مظلوم وأن هذا من المنافقين، فرجع وبشر النبي صلى الله عليه وسلم. طب الأمر اللي عمل في نفس النبي صلى الله عليه وسلم إيه؟ إنها حملت، حملت. فتكلم المنافقون هذا الحمل ليس من النبي صلى الله عليه وسلم، ده من ابن عمها، من ابن عمها. فلذلك النبي صلى الله عليه وسلم أمر عليا يذهب يتبين من هذا الأمر، فلما تبين له طلع الرجل مظلوما وظهر نفاق المنافقين لعنة الله عليهم. الغرض أنه بشره ربه سبحانه تبارك وتعالى، بشر النبي صلى الله عليه وسلم بأن هذه ترد منك غلاما وتسمي هذا الغلام إبراهيم، فالنبي صلى الله عليه وسلم سمى على اسم أبيه إبراهيم عليه وعلى نبينا الصلاة والسلام، ودفعه إلى أم سيف امرأة قين، فإن أم إبراهيم هي ماريا مش هي لربع تكلب منها قليلا، فلذلك أخذ إبراهيم ودفعه كعادة العرب إلى نساء في الصحراء يرضعن الغلام، فدفع إلى امرأة اسمها أم سيف امرأة قين، وقين معنى حداد يعني رجل حداد. فذهب النبي صلى الله عليه وسلم يزور ابنه، يذهب إليه في المكان عند المرضعة بتاعته، فكان البيت مليان دخان من نار الحداد، فأسرع أنس رضي الله عنه المشي بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال قلت يا أبا سيف الحداد، قال جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فأمسك، يعني بطل ينفخ في الكير علشان ما يبقاش في نار وفي دخان يؤذي النبي صلى الله عليه وسلم. فجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدعا بالصبي فضمه إليه، يعني النبي صلى الله عليه وسلم يذهب إليه ويقبله ويضمه إليه صلوات الله وسلامه عليه. وعدت حوالي 17-16 شهر وجاء الموت على إبراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا من أشد ما يقول، ده كان قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر قليل، بأشهر قليل، يعني النبي صلى الله عليه وسلم جاوز 62 سنة صلوات الله وسلامه، داخل 63 ويرزق بغلام، والغلام بصل لسن سنة ونص شوية، في سن بيبقى العيل فيه يعني الأب أو الأم يحبه أو الابن في هذا السن، والنبي صلى الله عليه وسلم ويعانقه ويقبله، وبعدين يموت الغلام، والنبي صلى الله عليه وسلم يرضى بقضاء الله عز وجل. يقول لو عاش إبراهيم لكان صديق النبي، ولكن لا نبي بعد، لا نبي، رضى بأمر الله عز وجل إنه ما فيش نبي بعد النبي صلى الله عليه وسلم، مش هيعيش هذا الغلام. ومات ابن النبي صلى الله عليه وسلم في حياته قبل وفاة النبي صلى الله عليه وسلم بأشهر يسيرة. فيقول أنس لقد رأيت بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو يكيل بنفسه، يعني هو تطلع روح بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبكي عليه الصلاة والسلام. وأيضا يعني هنا في رواية أخرى في غير المسند أن أمه كانت تبكي عليه، أمه اللي هي ماريا تبكي، وخالته أيضا كانت تبكي، ورفعت أصواتهما ولم ينههما النبي صلى الله عليه وسلم، ده وهو روحه بتطلع. فلما مات نهاهم عن البكاء صلى الله عليه وسلم، أو نهاهم عن رفع الصوت لما توفي. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: تدمع العين ويحزن القلب ولا نقول إلا ما يرضي ربنا عز وجل، والله إن بك يا إبراهيم لمحزون، إن بك، يعني إنه حزين ولكن صابر لأمر الله سبحانه وتبارك وتعالى، صبر عظيم صلوات الله وسلامه عليه. أم إبراهيم هي ماريا، عاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم، عاشت أم إبراهيم، كانت من مصر، وأهل مصر بيطلق عليهم القبط، القبط هم أهل مصر كانوا يطلق عليهم ذلك. هي كانت قبطية وكانت نصرانية، فلما ذهبوا بها للنبي صلى الله عليه وسلم أسلمت، فعاشت بعد النبي صلى الله عليه وسلم في عهد أبو بكر الصديق، كان أبو بكر ينفق عليها. لاحظ أن ماريا كانت أمة عند النبي صلى الله عليه وسلم، كان يملكها النبي صلى الله عليه وسلم، فلما أنجبت ابنها أعتقها ابنها، ما بقتش أمة بعد ذلك، بقت حرة بأنها خلفت من النبي صلى الله عليه وسلم، لأن ابنها حر فلا يجوز أن يملك أمه الأمة، فصارت حرة بولدها أو سبب ولدها. لكن ليست من أزواج النبي صلى الله عليه وسلم، هي أمة للنبي صلى الله عليه وسلم، كانت أمة للنبي صلى الله عليه وسلم، صارت أم ولد بعد ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، يعني ما زالت مملوكة للنبي صلى الله عليه وسلم. لما توفي النبي صلى الله عليه وسلم كان الذي ينفق عليها بعد النبي صلى الله عليه وسلم أبو بكر الصديق رضي الله عنه لغاية ما توفي، فكان عمر رضي الله عنه ينفق عليها، قعدت حوالي 4 سنين أو 5 سنين من خلافة عمر، وتوفيت في خلافة عمر، وجمع الناس وصلى عليها عمر رضي الله تبارك وتعالى عنه ودفنها في البقية. هذا كله يدل على أنها كانت مسلمة. فلما يقول ماريا القبطية يعني المصرية اللي جاية من مصر، بل جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم انه لو كان عاش ابراهيم ابن النبي صلى الله عليه وسلم كان وضع الجزية عن اهل مصر، كان وضع يعني اكراما لابن النبي صلى الله عليه وسلم، كان النبي صلى الله عليه وسلم وضع الجزية عن كل قبطي في مصر. الغرض ان النبي صلى الله عليه وسلم صبر على ابنه ابراهيم، واخبر ان الله عز وجل سلاه بذلك، قال ان ابني ابراهيم مات في الثدي، مات يعني هو بيرضع، فان له ظئرين يكملان رضاعه في الجنه. يعني ربنا يبشر النبي صلى الله عليه وسلم ان ما تزعلش، ان كان في الدنيا بترضعه هنا لاثنين من الحور العين، ظئران مرضعتان له ترضعان وتكملان رضاعه في رضاعه في الجنة. يبقى هنا بشارة النبي صلى الله عليه وسلم ابنك هذا في الجنة، وترضعه مرضعتان في الجنة حتى لا تحزن على ابنك صلوات الله وسلامه عليه. ودفن ابن النبي صلى الله عليه وسلم في البقيع، دفن في البقيع اللي هي مقبرة المسلمين. واختلفوا هل صلى عليه النبي صلى الله عليه وسلم أم لا، وانبنى عليه مسألة مسائل فقه، هل تجب الصلاة على الطفل المتوفى أم لا تجب؟ والراجح أنه يصلى عليه كما جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، السقط يصلى عليه، السقط يعني نزل ما اكتملش في بطن أمه يصلى عليه، يبقى الطفل من باب أولى يصلى عليه، ولكن لا يجب ذلك. فلو أنهم نسوا ودفن بغير صلاة فلا يلزمهم أن يخرجوا ليصلوا عليه، وانتهى الأمر على ذلك، لكن الأفضل أن يصلى عليه بقول النبي صلى الله عليه وسلم، والسقط يصلى عليه، وإذا دعوا يدعون لوالديه ولا يدعى له لأنه مرحوم يقينا بفضل الله ورحمته سبحانه. نكتفي هذا القدر، أقول قولي هذا، استغفر الله العظيم، وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.